باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء إذا لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. باب إذا صلى قاعدا. لكن قد يقول قائل ما معنى الاستطاعة؟ هل المعنى أنه يستطيع ولو بالمشقة الشديدة أو المعنى أنه يستطيع بمشقة لا تصرفه عن حضور قلبه في الصلاة؟ الثاني، يعني ليس المعنى أنه لا يستطيع بمعنى أنه يشق عليه مشقة عظيمة، بل نقول إذا كره بحيث يشغله عن حضور قلبه في الصلاة صلى قاعدة. قال أهل العلم ويصلي قائما ولو معتمدا على جدار أو عمود أو ولو مستندا على جدار أو إلى جدار أو عمود أو معتمدا على عصا أو إنسان، ما دام يستطيع القيام ولو باعتماده على عصا أو نحوه أو استناده إلى عمود أو نحوه فإنه يلزمه أن يصلي قائما. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.